بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، وفي رواية مسلم مسح على بصيته والعمامة. المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على الخفين. هل هذا المتكلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لكن هذا النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فأضاف المغيرة رضي الله عنه هذا الفعل إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول رفع المغيرة هذا الفعل إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أعلى مرتبة في البشر الآن في أقوال البشر من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذن رفعه إليه عليه الصلاة والسلام. واضح؟ قال وعن تقريره، تقرير بينته لكم، هو أن يفعل أمام النبي صلى الله عليه وسلم شيء فيقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الفعل ويسكت عنه. إذن هذا من تقريره عليه الصلاة والسلام فهو مرفوع. واضح؟ مثاله قال وعن تقريره وهو أن النبي رفعه على ذلك، ومثاله كنا نعزل على عهد كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما كان الرجل يأتي أهله كان يعزل في القلب، فقال ما نهانا النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى ذلك؟ يعني أقرنا النبي صلى الله عليه وسلم على العزل، فكأنه يقول لو كان العزل منهي لنهانا النبي صلى الله عليه وسلم. فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم مع معرفته لعزلنا دليل على أنه جائز، هذا يسمى مرفوع من جهة التقرير أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم. وضح لكم؟ واضح؟ قال وهذا مضاف إلى النبي وهو مرفوع الحكم من قوله أو فعله أو غيره وله صراحة. انتبه، الآن انتقل إلى هذا المرفوع صراحة، الآن سينتقل إلى ماذا؟ إلى المرفوع حكما. نحن عندنا إما أن يكون المرفوع صراحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أقر النبي صلى الله عليه وسلم كذا لما فعل أمامه، وإما أن يكون مرفوع حكما، فعلنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كذا فلم ينهنا. هذا سيأتي بحثه، هذا ما يعرف بأنه مرفوع حكما. لماذا قالوا حكما؟ يعني حكمه حكم المرفوع، لا أنه مرفوع صراحة، يعني ما صرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القول، لم يأتي عن الصحابي أو التابع أو ما دون النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الأمر، لا. الآن الصور مختلفة، وهذا أيضا مما يقوي، عرفتم؟ تبين هذه المسألة. قال وله صور شتى، منها أن يكون قائل هذا الكلام هو الصحابي وأخذ حكم الرفع للنبي، كان يكون كلام الصحابي نفسه ليس محل اجتهاد ولا مقدير راجع ومنه. يأتي الصحابي رضي الله عنه ويصدر حكم شرعي، وهذا الحكم لا مجال للاجتهاد فيه أبدا، ما يستطيع الصحابي يجتهد، يخبر عن أمور غيبية ستقع لكن لا يأخذ عن بني إسرائيل، يخبر عن أمور ماضية هذا مستحيل، يخبر عن علامات القيامة مثلا هذا لا يقال من قبل الرأي، هذا يعتبر مرفوع حكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة مستحيل أن يعرف هذا إلا بوحي، والوحي لا يأتي إلا على من؟ في زمنهم لا يأتي إلا على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من الذي أخبرهم بذلك؟ أخذهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وضح لكم؟ سيضرب لك الآن المصنف أمثلة على ذلك، ننظر الأمثلة. قال وذلك مثل قول الصحابي في تفسير الآية، كقول ابن عباس مثلا في تفسير الآية، وذلك على افتراض أنه صحيح، يعني قل على افتراض أنه صحيح، يعني لو فرضنا أن هذا ثابت، لكن هذا غير ثابت عن ابن عباس، لكن يقول على فرض ثبوته. انظر الآن قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يثنين عليهن من جلابيبهن، قال أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن من جلابيب ويثنين عين واحدة. نعم، تبدي عين واحدة، لكن هذا كما بينا لكم ضعيف لا يصح عن ابن عباس رضي الله عنهما، هذا لا يقال من قبل الرأي أليس كذلك، وإنما هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عرفتم؟ قال فعلى فرض أن ذلك صحيح ثابت عن ابن عباس فهذا قد أخذ حكم الرفع، وهو هذا هو مؤدى قول الحاكم في علوم الحديث، والتفسير من آية أخذ حكم لن يقوله برأيه، لأنه تفسير لقول الله عز وجل، واضح؟ إلا إذا كان يأخذ عن بني إسرائيل، وهذا لا محل فيه الأخذ عن بني إسرائيل، لأن هذه الآية نزلت على من؟ على المسلمين، وهي حكم له. وضح لكم؟ قال والتفسير من آية في أخذ حكم الرب، لأن هذا لن يقول برأيه، لأنه تفسير لقول الله عز وجل، ومجهول عن الصحابة عدم القول بالقرآن برأيه، وهذا أمر كأنه معلوم عنده من الدين بالضرورة. سئل أبو بكر رضي الله عنه عن قوله تعالى وفاكهة وأبا، سئل أبو بكر رضي الله عنه عن قوله تعالى وفاكهة وأبا، ما معنى وأبا؟ فماذا قال أبو بكر رضي الله عنه؟ فقال أي سماء تضلني وأي أرض تضلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. نعم، يقول أي سماء تضلني وأي أرض تقلني، يعني ترفعني وأمشي عليها، إذا قلت في كتاب الله برأيي. هذا يدل على أنهم لا يقولون بماذا؟ بالرأي، مع أن العلماء قالوا في تفسير أبا ماذا؟ ما ترعى البهائم. وضح لكم؟ قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال في كتاب الله عز وجل برأيه أصاب فقد أخطأ. هذا الحديث من قال في كتاب الله عز وجل برأيه فقد أصاب فأصاب فقد أخطأ، هو حديث لا يصح ولا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حديث ضعيف. انظر ضعيف أبي داود رقم 89 و700، واضح؟ قال إن شاء الله سيأتي إذا دخلنا في التفسير، قد يتعرض المصنف رحمه الله تعالى في مقدمة التفسير لما يتعلق بأنواع التفسير، وهل يجوز التفسير بالرأي أو لا يجوز، وما المقصود بالرأي، واضح؟ قال فلا مجال للرأي في تفسير القرآن، وهذا له حكم الرب، لأنه لم يقل قال رسول الله، وهذا له عمد به البلوى. يعني أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطي إلى آخره، في حاجة أن يغطين ماذا؟ وجوههن، إلى آخر ما ذكره. فيقول هذا لا يقال من قبل الرأي، بل هو له حكم الرفع. هذا فيما يتعلق بالتفسير، وأن المصنف أتى بأمثلة أخرى ثابتة لكان أولى، لكن أيضا إذا تعرضنا إلى أمثلة قد يأخذ منا هذا وقت، فلا يعني يحتاج أن نخوض في ذلك. يعني المهم أنكم تفهموا القاعدة، وضح لكم أنه إذا فسر الصحابي كلام الله تعالى ولا مجال لأن يأخذ من بني إسرائيل أو من غيرهم، وهي نزلت فيهم مثلا ومما تعم به البلوى، فهذا يأخذ حكم الرفع. قال قال والتفسير يأخذ حكم الرفع إذا كان الصحابي الذي روى الحديث لم يأخذ من الإسرائيليات ما لا مجال للاجتهاد فيه، يعني لا يجتهد، لا مجال أن يجتهد في هذه الآية، ولا أنه يأخذ من بني إسرائيل، ولا تعلق له ببيان اللغة. فإذا لم يكن كذلك لم يبقى إلا أنه أخذ هذا عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أو شرح غريب كالإخبار عن الأمور الماضية في بدء الخلق، هذا الآن يقول كالإخبار، هذا معناه ما يأخذ حكم الرفع، يعني كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق، هذا يأخذ حكم الرفع، لأنه ما يدري، أليس كذلك؟ ما يأخذ ذلك إلا عن من؟ ما أخذه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ قال وأخبار أخبار الأنبياء عليهم السلام أو الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة، وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، وإنما كان له حكم رفع لأن إخباره بذلك يقتضي مخبرا له. نعم، يعني يقتضي أن الذي أخبره أعلم بذلك، وذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما يأتي الصحابي يقول مثلا من فعل كذا له كذا كذا من الأجر، ما يدري، هذا لا مجال فيه، هذا من علم الغيب، إذا من الذي أخبره به؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وضح لكم؟ هذا لا مجال للاجتهاد فيه. قال ولا مجال للاجتهاد فيه يقتضي للقائل به، ولا موقف للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا موقف للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني ما يستطيع إلا أن يكون أخذ هذا عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة، فلهذا وضع الاعتراض على النسب الثاني، وإذا كان كذلك فله يعني أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة، فلهذا نحن احترزنا وقلنا ممن لا يأخذ عن بني إسرائيل، فلم يبقى إلا أنه أخذه عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فله حكم الرفع. وضح هذا المبحث؟ قال قال وإذا كان كذلك فله حكم ما لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صدور، سواء كان مما سمعه منه أو عنه بواسطة الصحابي. وأيضا من الوقوع الحكمي قول الصحابي إن من السنة كذا. انتبه، إذا قال الصحابي إن من السنة كذا أيضا هذا له حكم الرفع. انتبه لهذه الجزئيات، يعني المصنف رحمه الله تعالى قد أجاد في هذا المبحث. لماذا؟ لأن هذا أيضا مما يتقوى به الحديث. إذا قلنا له حكم الرفع فإنه يتقوى به الحديث مثلا الذي جاء إسناده ضعيف. وضح لكم؟ قال وذلك كقول عائشة إن من السنة للمعتكف ألا يعود مريضا وألا يشهد جنازة وألا يعتكف إلا في مسجد جامع. وأيضا كقول ابن عباس عندما قرأ الفاتحة في الجنازة قال لتعلم أنها سنة، وبهذا يكون رفع الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يكون رفع الكلام إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني إذا قال من السنة كذا، واضح؟ كما قال ابن عباس رضي الله عنه لما جهر بقراءة الفاتحة في الجنازة ماذا قال؟ قال لتعلموا أنها سنة. وأيضا قول عائشة إن من السنة كذا، هذا من السنة معناه سنة من؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف من زعم أنها سنة غيره، سنة غيره، هذا ليس بصحيح. وضح لكم وبينا هذا. قال الحافظ قول الصحابي من السنة كذا فيذكرون على أن ذلك مرفوع. ونقل ابن عبد الملك في الاتفاق قال وإذا قالها غير صحابي فكذلك قال يضيفها إلى صاحبها، كقول شعبة للزلازل والآيات قال فاهرعوا إلى المسجد فإنها السنة، كسنة العمريين. نعم، كسنة العمريين. واضح؟ أو العمريين، قد يكون هذا خطأ من ماذا؟ من الطباعة، يعني يقصد بالخليفتين ببكر ومن؟ وعمر. فهنا إذا قال من السنة فالقاعدة أو الأكثرون من العلماء رحمهم الله تعالى على ماذا؟ على أن المراد بها سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا قد بينته لكم في المذكرة ليس كذلك؟ وذكرت لكم الأدلة الدالة على ذلك. قال وفي نقل الاتفاق النظر فعن الشافعي في اصل المساله قولان، وذهب الى انه غير مرفوع ابو بكر الصيرفي من الشافعيه وابي بكر وعمر وابن الوازي من الحنفيه، وابن حزم من اهل الظاهر، واعتنوا بان السنه تتردد بين النبي صلى الله عليه واله وسلم وبين غيره. نعم، يعني قول ابن عبد البر رحمه الله، قول ابن عبد البر اتفقوا هذا الاتفاق في نظر. لماذا؟ لأنه جاء عن الإمام الشافعي قولان، وأيضا أخذ بها القول الثاني أبو بكر الصيرفي، وكذلك من الحنفية أبو بكر الرازي، فقالوا السبب في أننا لا نجعل هذه السنة لها حكم الرفع أنها تتردد بين سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبين سنة غيره، وإذا كان الأمر كذلك إذن كيف نحكم بأنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نشك هل هي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيره؟ فأجاب الأولون على هذا الاستدلال بأن احتمالكم ضعيف، بأننا نحمل على سنة غير النبي صلى الله عليه وسلم هذا احتمال مرجوح، لأن الغالب في إطلاقهم ما هو؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ والدليل على ذلك ما سيأتي. قال وأضيف بأن احتمال إبراهيم عن غير النبي صلى الله عليه وسلم بعيد، لأن المبتدا إذا قال من السنة أراد سنة المبتدا به، والمؤمنون مقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم سنته صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني إذا قالوا من السنة فإنما يريدون بذلك سنة من يقتدى به، ومن الذي يقتدى به؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أرادوا بذلك سنة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ويدلك على ذلك الحديث الآتي، وهذا قد بينته لكم في المذكرة أليس كذلك؟ قال وقد روى البخاري في صحيحه في حديث ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه في نصره مع الحجاج حين قال له ان كنت تريد السنه الحجر بالصلاة يوم عرفة. قالت شهاب ابن شهاب: فقلت لسالم: أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فهل يعلمون بذلك إلا سنته صلى الله عليه وسلم؟ انظر سالم بن عبد الله ماذا قال لما قالوا: هل تعني بالسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ومن يعنون بالسنة غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ حيث أطلقوا السنة خاصة الصحابة، فلا يعنون بذلك إلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا كانت حجة من هذا الباب وأخذت حكم الرفع. قال: قال الحافظ: فنقل عن سالم، فنقل سالم وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة وأحد الكبار من التابعين عن الصحابة أنه إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول بعضهم: إذا كان مرفوعا فلم لا يقولون فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هذا اعتراض، لو كان هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لا يصرحون ويقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ يقول: تركوا ذلك من باب التورع والاحتياط. وضح لكم بدليل ما سيأتي. قال: فجوابهم: إنهم تركوا الجزم بذلك تورعا واحتياطا. ومن هذا قول أبي قتادة بنيابة عن أنس: من السنة إذا تزوج الفتوة على الزين أقام عندها سبعة، أخرجه في الصحيح. انظر أبو قلابة ماذا قال؟ قال: من السنة إذا تزوج الثيب، إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها كم؟ سبع أيام. هذا إذا تزوج البكر على الثيب. قال: من السنة. طيب هذه سنة من؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال أبو قلابة، انظر، قال أبو قلابة: لو شئت لقلت إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: لو شئت لقلت بأن هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. انظر، إذن الرفع عندهم معروف، أليس كذلك باصطلاحهم؟ قال: لو شئت لقلت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قال: أي لو قلت لم أدري، لأن قوله من السنة هذا معنى، لكن إرادة بالصفة التي ذكرها الصحابي وهنا واضح، لكن إراده بهذه الصفة ذكره من باب إيش؟ التورع. وضح لكم؟ انتهى الوقت ولا؟ خلاص نقف على هذا بهذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلى. جيد، ما شاء الله اليوم مشي مشي. إذا كان لديكم سؤال. قال الثالث: كيف حكم القطع؟ مقطوع؟ لا مرفوع، لكن هل يصح أو لا يصح مبحث آخر ومرسل. نعم، يأتي مبحث المرسل، هل المرسل في قسم الصحيح أو في قسم؟ واضح له، لكنه يعتبر مرفوع لأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرفوع من جهة الرفع. من السنة كذلك له حكم الرفع. عرفت؟ ما لم يشر سنة من، يعني إذا خاصة إذا عرف من سياق أن هذا التابع دائما يقول من السنة يريد سنة عمر رضي الله عنه مثلا، هذا لا يأخذ حكم. أما الإطلاق فكما سبق. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نازلنا نتكلم على قول الناظم: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع فهو المقطوع. تكلمنا على المرفوع صراحة، وكذلك على بعض ما يتعلق بالمرفوع حكما من قول الصحابي، وبينا بأن الراجح في تعريف المرفوع هو كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كان الذي أضافه هو الصحابي أو ما دون، والصحابي أو ما دون، ويشمل القول والفعل وماذا؟ والتقرير. القول والفعل والتقرير. ووقفنا على ما يتعلق بالمرفوع حكما لا صراحة. وقفنا على قوله ومن ذلك قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا على كذا. قال قال الشافعي رحمه الله ومن ذلك قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا. فالخلاف فيه كالخلاف في الذي قبله. نعم كالخلاف في الذي قبله، وهو أن يقول الصحابي من السنة كذا، من السنة كذا، بينا بأن هذا الصحيح أنه مرفوع كما جاء عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر. وضح لكم؟ بينا بأنه مرفوع صراحة. لهذا لما سأله قال وهل يعنون بالسنة إلا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك حديث أبي قلابة قال لو شئت لقلت رفعه أنس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وضح لكم؟ قال لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي وهو رسوله وهو رسول صلى الله عليه وسلم. وهذا قد بينت لكم في أصول الفقه، وهو قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا. من الذي له حق الأمر والنهي؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ما الفائدة من قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا؟ لو كان يريد أن الذي أمر بهذا الأمر هو غير النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في استدلاله أي حجة. وضح لكم؟ لأنه سيقول له الصحابي الآخر من الذي أمرك ومن الذي نهاك. لكن استقر في أذهان الصحابة إذا قال الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا أن الأمر والناهي من له حق الأمر والنهي ويطاع في أمره ونهيه، وهو من؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وضح لكم؟ فهذا يسمى مرفوع حكما. قال وقال في ذلك طائفة تمسكوا باحتمال أن يكون المراد منه كأمر القرآن أو الإجماع أو بعض الخلفاء أو الاستنباط. نعم، يعني خالف بذلك فريق فقالوا لا يصح الاستدلال أو لا يجعل قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا أن المراد به النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قالوا يحتمل أنهم أرادوا بذلك أمر القرآن. أقول لو كان أمر القرآن إذا هو حجة. وضح لكم؟ أو الإجماع قلنا كذلك حجة. أو بعض الخلفاء. واضح؟ هذا لو سلمنا لهم جدلا، وإلا نحن لا نسلم. لماذا؟ نقول لأن الأصل في إطلاق أمرنا ونهينا هو أنهم أرادوا بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذ لو أرادوا الأمر القرآني لصرحوا كما صرحوا في الألفاظ الأخرى، ولو أرادوا بذلك الإجماع لصرحوا كما صرحوا في الألفاظ الأخرى، ولكن لما أطلقوا هذا اللفظ علمنا بأنهم أرادوا به النبي صلى الله عليه وسلم. إذ لو أرادوا الأمر القرآني لقالوا وأمر الله بكذا، ولو أرادوا الإجماع لقالوا أجمع الصحابة على كذا، أو أجمع من كنا معهم على كذا، أو قال عمر وعثمان وعلي وأبو بكر رضي الله عنهم كذا، لكن ما قالوا هذا. فدل هذا على أنهم لما قالوا أمرنا أي الذي أمرنا من؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء في حديث سلمة أمرنا بماذا؟ نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قالت نهينا، من الذي نهاهم؟ لا شك أنها تريد بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وأجيب بأن نصر هو الأول وما عداه محتمل لكنه بالنسبة إليه مرجوع. وأيضا فمن كان في طاعة الرئيس إذا قال أمرت لا يفهم عنه أن أمره ليس إلا رئيسا. نعم، الذي تحت طاعة رئيس ويأتي للناس يقول والله أمرنا بكذا، من الآمر له؟ من رئيسه، أليس كذلك؟ إذن من الذي كان يقود الأمة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يقول الصحابي أمرنا يعني الذي أمرنا من كان له حق الأمر وهو النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ قال وأما قول من قال يحتمل أن يظن ما ليس بأمر المرأة فالاختصاص له بهذه المسألة. نعم، يعني قال بعضهم قد يظن الصحابي ما هو ليس بأمر أمره. كيف؟ يعني الصحابي قد يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بذلك الأمر وفي الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد الأمر. هذا بين لكم في أصول الفقه، هذا في غاية الضعف، لأن الذي يتكلم بأمرنا ونهينا عربي قح يفهم ما يقول، وضح لكم، ليس كامثالنا، عربي، إذا قال أمرنا يعرف أن هذه الصيغة صيغة أمر. الصحابة رضي الله عنهم عرب أقحاح، لما يقول أمرنا أو نهينا هو يعرف معنى الأمر ويعرف معنى النهي، ليس كما يقول بعضهم والله قد يظن الصحابي أن هذا أمر وهو ليس بأمر، هذا في غاية الضعف، وليس هو معنا في هذا المبحث. لماذا؟ لأنه حتى لو قال بأن ذلك في من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، هنا تأتي المسألة أيضا، لأنه يقول قد يظن النص هذا أمر وهو ليس بأمر، هذا لا مبحث أو لا دخل له في مبحثنا، وضح لكم؟ قال نعم، يعني إذا قال الصحابي كنا نفعل كذا، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هو يريد أن يبين أنه ما نهان النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، إذن هو مرفوع من جهة التقرير، وضح لكم؟ قال ومن ذلك أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله أو لرسوله صلى الله عليه وسلم أو معصية، كقول عمار من صام اليوم الذي يشد فيه فقد عصى أبا القاسم. نعم، يعني أن يحكم الصحابي بأن هذا طاعة لله أو معصية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، مثل كقول عمار بن ياسر من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم عليه الصلاة والسلام، إذن هذا مرفوع، وكحديث الذي مر معنا عند البخاري الذي بينا اليوم في المتن في الشرح، حديث مسلم الذي جاء عن أبي هريرة الذي خرج فرأى أبو هريرة ماذا قال؟ قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم عليه الصلاة والسلام، فهذا كله مرفوع ماذا؟ حكما. قال وقول الصحابي إذا كان في الملك والعلم، هذه طبعا مسألة أخرى، واضح؟ هل الصحابي قوله حجة أو ليس بحجة؟ هذا إن شاء الله سنبحث في هذه المسألة في أصول الفقه بالتفصيل، وضح لكم؟ قال وإلا فليس بحجة، لأن بعض الصحابة كان يجب على النبي صلى الله عليه وسلم فيتلقى منه بعض الأحكام الشرعية، وهو ليس من فقهاء ولا علماء الصحابة مثل زيد بن الجويد. والصحابي قوله حجة بشروط: أولا أن يكون الصحابي من فقهاء الصحابة، ثانيا أن لا يخالف نصاً، ثالثا أن لا يخالف قول صحابي آخر. نعم، لن أتعرض لهذه المسألة لأن هذه المسألة فيها طول وبحث، وستأتي إن شاء الله في أصول الفقه ومحلها هناك، سنطيل البحث فيها ونبين لكم أقوال العلماء فيما يتعلق بقول الصحابي، والصحيح أنه حجة كما قال لكن بشروط سنبينها إن شاء الله في بابها. قال قال الشاعر رحمه الله قول المؤلف رحمه الله وما لتابعه والمقصور. نعم، إذن انتهينا الآن من المرفوع صراحة، وهو أن يقول الصحابي وما دون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل أمام النبي صلى الله عليه وسلم كذا، يعني فسكت، هذا يسمى مرفوع صراحة. مرفوع حكما بينا أن يقول من السنة كذا، كنا نفعل هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نهينا عن كذا، أمرنا بكذا، هذا كله يسمى مرفوع حكما. ثم انتقل إلى ماذا؟ ثم قال وما لتابع هو المقطوع، بعد أن بين المرفوع بين ماذا؟ المقطوع. والمقطوع ما هو؟ قال الشارح والمقطوع يقال في جمع المقاطع والمقاطع. انتبه، وكان الأولى بالمصنف الآن أن يأتي بماذا؟ بما دون المرفوع وهو الموقوف، لكن انتقل للمقطوع وسيبين إن شاء الله الموقوف. الآن نشرع في ماذا؟ في بيان المقطوع. ما هو المقطوع؟ قال والمقطوع يقال في جمعه المقاطع والمقاطيع، وضح لكم؟ قال قال الحافظ والمقطوع عن جمهور المصنفين من المحاكي إثبات الياء جزما، يعني المقاطيع، وضح لكم بإثبات الياء. قال وعن الكوفيين والجمعين من التصريين هديهم تجويز إسقاطها واختاره ابن مالك، وذكر العظيم أن الفائدة في كتابه المقاطيع ليتخير المتهم من أقوالهم ولا يخرج عن سنتهم والله أعلم. نعم، يعني الثابتة عن التابعين، المقاطيع يعني الثابتة عن من؟ عن التابعين، حتى يكون يدور بين أقوالهم، لا يأتي بقول جديد يحدث قول جديد. لا، فائدة هذه المقاطيع يعني التي ثبتت عن التابعين أنه إذا أراد أن ينظر في المسائل ينظر في أقوال السلف، في أقوال التابعين، إذا لم يجد عند الصحابة شيء حتى لا يحدث قول ثالث. وضح لكم؟ قال والمقصود الصلاح فارض الصلاح وهو غير المنقطع. انتبه، نحن بينا بأن من شروط الحديث الصحيح أن لا يكون منقطع، وبينا تحت المنقطع ماذا تذكرون ولا ذكرنا؟ المعلق، المعضل، المرسل، المعضل، كل هذا بينا. هذه كلها ماذا؟ هل يطلق عليها مقطوع؟ لا، هذه يطلق عليها منقطع. ولهذا يقول ابن الصلاح رحمه الله انتبه، المنقطع شيء والمقطوع شيء. المقطوع هو الموقوف على التابعي، المنقطع يعني الذي في إسناده قطع. المرسل منقطع، المعضل منقطع، وعلى ذلك فقس. وضح لكم؟ إذن المنقطع غير المقطوع، فرقوا. المقطوع على وزن الموقوف حتى تفرقوا، موقوف مقطوع، أما منقطع لا، هذا مبحث آخر بيناه فيما مضى. وضح لكم؟ قال قال ابن الصلاح وهو غير المنقطع وهو ما جاء عن التابعين موقوفا عليه من أقوالهم أو أفعالهم. قال الخطيب أبو بكر الحافظ في جامعه من الحديث المقطوع، وقال المقاطيع هي الموقوفات، الموقوفات على التابعين والله أعلم. نعم، يعني يأتي لفظ عن التابعي أنه يقول كذا، هذا نطلق عليه ماذا؟ مقطوع. فعل التابعي كذا نقول مقطوع. وضح لكم؟ قال سعيد بن المسيب كذا، فعل سعيد بن المسيب كذا، هذه كلها تسمى ماذا؟ مقاطيع، مقطوع يعني موقوف على هذا التابعي. وضح لكم؟ مقطوع على هذا التابعي. إلى هنا واضح؟ قال قال وقد وجدت التعبير بالمقطوع عن المنقطع غير الموصول في كلام الإمام الشافعي وأبي القاسم الطبراني وغيرهما والله أعلم. نعم، وغيرهما. قال قد وجدت التعبير بماذا؟ بالمقطوع عن المنقطع. الشافعي رحمه الله قد عبر هذا الإمام عن المنقطع بالمقطوع، حديث في إسناده انقطاع، قال وهذا حديث مقطوع. إذن أطلق الإمام الشافعي على الحديث المنقطع لفظ المقطوع. احنا بينا لكم بأن المنقطع شيء والمقطوع شيء، احفظوا هذا. لكن ما الذي جعل الإمام الشافعي يطلق على المنقطع مقطوع؟ الأمر سهل، أنه أطلق ذلك قبل أن يدون علم مصطلح الحديث ويصير اصطلاح خاص بالمحدثين بأن المنقطع شيء والمقطوع شيء. وضح لكم؟ قبل أن يرسخ هذا الأمر ويستقر عند المحدثين كاصطلاح، بعد ذلك اصطلحوا على أن المنقطع شيء والمقطوع شيء. وضح لكم؟ قال قال السيوطي إن الشافعي استعمل ذلك قبل استقرار الاصطلاح كما قال في بعض الأحاديث حسن وهو على شرط الشيخين. نعم، الإمام الشافعي قال في بعض الأحاديث وهذا حديث حسن، مع أن الحديث على شرط الشيخين، على شرط البخاري ومسلم، احنا بينا لكم شروط الشيخين لكن هذا الحسن ليس على اصطلاح المحدثين، يريد بالحسن هنا الحسن أي أنه ثابت صحيح. إذن هذا كله قبل أن يستقر اصطلاح المحدثين، أما والأمر قد تم، فانتبه لهذه الجزئية، إياك أن تخلط. الحديث الحسن غير الحديث الصحيح كما بينا، أليس كذلك؟ والمنقطع غير المقطوع، فإياك والخلط. فإذا رأيت المحدثين يقولون منقطع فاعلم أنه في سنده علة الانقطاع، تبحث أين الانقطاع. وإذا قالوا مقطوع لا تبحث في السند، اعرف بأنهم يريدون بذلك أنه مقطوع على التابع، هذا يعني موقوف على التابع. وضح لكم؟ هذا في اصطلاح المحدثين. قال نعم، يعني الزركشي رحمه الله يقول لماذا أدخل المحدثون المقطوع في الحديث؟ لماذا؟ لأن الحديث شيء والمقطوع شيء. الحديث المرفوع، وقول الصحابي نحن أدخلنا الموقوف لأنه قد يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم يكون مرفوع حكما إلى آخره، لكن المقطوع قال فيه تساهل. وضح لكم؟ قال فإن أقوال التابعين ومذاهبهم لا دخل لها في الحديث، فكيف تعد نوعا منه؟ واضح استشكال الزركشي؟ قال قال نعم، يجيب هنا ما في الموقوف من أنه إذا كان ذلك لا أجل للاجتهاد فيه يكون في حكم المرفوع، وبه صرح العربي ودعا أنه مذهب مالك. نعم، يعني يقول يحتمل أنه إذا قال التابعي ما لا اجتهاد فيه أن نرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمنا أن هذا يأخذ من الصحابة ولازم إلى آخره. وضح لكم؟ لا مجال للاجتهاد، ولا يأخذ من إسرائيليات مثلا إلى آخره، شروط طويلة جدا. قال قد يؤخذ به. واضح؟ ولا شك أنهم أدخل لأنه قد يتقوى الضعيف بآثار كثيرة تثبت عن التابعين، فيكون العمل على هذا الحديث الضعيف يدعو إلى ماذا؟ إلى أنه اجمع سكوتي، فيعمل به من هذه الناحية. وضح لكم؟ يعني هذا أيضا مما يؤيد. فالمحدث أو علم المصطلح يبحث في الإسناد، وهو إن كان الأصل يبحث في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو التخصص، لكن كل ما يؤدي إلى تقوية الحديث يبحث. واضح لكم؟ كل ما يقوي ويؤدي إلى تقوية الحديث فالمحدث يبحث فيه. فالمقطوع منه الموقوف على التابعي، قد يكون قال التابعي هذا القول واشتهر عنه ولا يعرف له مخالف، يكون إجماع سكوتي، إذن هو حجة، وهناك إسناد ضعيف فنأخذ بهذا الحديث وإن كان ضعيف لأجل وجود الإجماع. واضح هذا؟ واضح المبحث؟ قال كان السائل يسأل أين أجد الآثار الموقوفة والمقطوعة؟ قال لك توجد هذه الآثار في الكتب الآتية، بعض الكتب الآتية. قال وقال من مقال المقوف والمقطوع وصلنا في كتاب ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وتفاسير ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مهذب وغيرهم. نعم، قال من مظان الموقوف والمقطوع مصنف ابن أبي شيبة، هذا مصنف عظيم ألفه ابن أبي شيبة وأجاد في تصنيفه، وهو إن كان يعني أفضل طبعة طبعة الباكستانية هذه، لكن هي غير موجودة في الأسواق، والموجودة الآن تقريبا الكتب العلمية وفيها ما فيها من الطوام والأخطاء. كذلك مصنف عبد الرزاق أيضا هو صنفه في الآثار، كذلك تفسير من ابن جرير الطبري أيضا هذا يروي بماذا؟ بالأسانيد عن التابعين وعن الصحابة، كذلك تفسير ابن أبي حاتم، وعلى ذلك فقس. قال قال المصنف رحمه الله تعالى والمسند متصل الإسناد به راويه حتى المصطفى ولم يلد. قال نعم، يقول رحمه الله والمسند، بعد أن بين لنا المصنف رحمه الله تعالى المرفوع والمقطوع شرع في بيان أمر مهم وهو الحديث المسند أو المسند. لما يطلق المحدثون كلمة وهذا حديث مسند، وفي بعض الأحيان تجد يقولون وهذا إسناده، إذن عندنا إسناد وعندنا مسند. ما هو المسند؟ يقول الناظم والمسند المتصل، والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. ما معنى لم يبن؟ لم ينقطع. ننظر ما هو المسند. قال قال الشارح رحمه الله والمسند لغة اسم مفعول بمادة أسند، وأسند شيئا إلى صاحبه. إذن عرفنا مادة المسند من أسند يعني أضاف، تقول أسندت هذا الشيء إلى كذا يعني أضفته إلى كذا. قال والمسند استناد مرفوع صار صحابي بلسان ظاهره قاله الحاكم. انتبه، المسند في اصطلاح العلماء مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. إذن قوله بسند ظاهره الاتصال، هذا مسند الإمام أحمد، هل كل الأحاديث فيه متصلة؟ ظاهرها الاتصال، أليس كذلك؟ يقول مرفوع صحابي، إذن لابد أن يكون مرفوع. نحن بينا لكم ما معنى المرفوع، عرفتم الآن ما معنى المرفوع، أليس كذلك؟ قال مرفوع صحابي، خرج به مرفوع غير الصحابي كالتابعين فما دون، وضح لكم؟ وقوله بسند ظاهر الصحة لا يلزم أن يكون في حقيقة الأمر صحيح. واضح؟ نبدأ في التعريف أو في شرح التعريف كما سيأتي. قال نعم جنس يشمل كل مرفوع، يشمل قول التابعي، يشمل قول الصحابي، يشمل، واضح؟ قال وقول الصحابي كالفصل يخرج به ما رفعه التابعي فإنه مرسل أو أنه أنزله فإنه مرفوع معلق. نعم، قول الحافظ ابن حجر مرفوع الصحابي خرج به غير الصحابي إذا رفعه التابعي، ليس كذلك؟ مرسل دون التابعي معضل. وضح لكم؟ إذن هذا يسمى ماذا؟ لابد يشترط في المسند أن يكون الصحابي هو الذي رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو رفعه التابعي نقول هذا حديث مرسل صحيح ومرفوع لكن ليس